بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 22 بعد 500 ومع صفحة 93 بعد 300 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: حي عليم قادر مريد. نحن تناولنا ما يتعلق باسمه سبحانه وتعالى الحي، ووصلنا إلى اسم الله تبارك وتعالى عليم. الحديث في قول الشيخ إنما يتناول الصفات المعنوية، ومر معنا أن الله تبارك وتعالى عرفنا إليه من خلال القرآن الكريم الذي أنزله على محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن حيث إن القرآن الكريم إنما هو كلام الله عز وجل، فهنا لا أروع ولا أسمى ولا أدق من أن يحدثنا الله تبارك وتعالى بكلامه عن ذاته وصفاته. والحديث في كتاب الله تبارك وتعالى يرضي بنا من جملة ما يرضي بنا، إلى أن الله تبارك وتعالى متصف بالعلم حيث وصلنا إلى قوله عليم. وكذلك نجد في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى له صفة العلم، فإذا ما وقفنا بين يدي الصفتين علم وعليم، علم وعالم، علم وعلام، وجدنا أنفسنا أن علم كلمة تدل على صفة، وهي المعنى الذي إذا قام بالذات أثبت لتلك الذات حكما، كأن يقوم العلم بذات، فهذه الذات بالضرورة يمكن أن نطلق عليها على أنها ذات عليم. إذن العلاقة بين علم وهي كلمة تدل على صفة وبين عليم وهي كلمة تدل على ذات اتصفت بتلك الصفة علاقة لازم ملزوم، يلزم من ثبوت قيام صفة العلم بذات الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى عليم. فنحن بين يدي الصفات المعنوية، مر معنا ما يتعلق بصفات المعاني، واقتضى ذلك أن نفضي إلى رحاب الصفات المعنوية. وقلنا أو ذكرنا العلاقة بين المعاني والمعنوية، قيام صفات المعاني بالذات أوجب للذات أن تتصف بتلك الصفات. قامت القدرة فالله قدير، قامت الإرادة لذات الله عز وجل والله تبارك وتعالى مريد، قامت صفة العلم بذات الله عز وجل والله تبارك وتعالى عليم، وهكذا. إضافة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكون دلنا على الله عز وجل. ونحن حينما نذكر الكون نذكره لا لأننا لا نكتفي بالقرآن، وإنما لأن هذا الكون هو الرحاب التي لفت الله عز وجل الأنظار إليها لنتعرف إليه بها. ومن هنا نجد أن تصور المسلم لهذا الوجود تصور راسخ رسوخ هذا الكون. نحن قد بني تصورنا يعني اعتقاداتنا على الوحي المعصوم، وبنيت اعتقاداتنا على الكون الذي يدل دلالات قاطعة على أنه لولا أن الله تعالى أوجده ما وجد، ولولا أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة لما وجد، ولولا أن الله عز وجل متصف بالإرادة لما وجد، ولولا أن الله تبارك وتعالى متصف بالعلم لما وجد هذا الكون. طبعا أنا حينما أقول هذا الكلام كل فقرة من الفقرات التي قلتها فيها حيثيات، فيها تفصيل، يعني لما لولا الإرادة لما وجد الكون، الأدلة قاطعة في هذا النظام، وربما عرضناها بل سنعرضها إن شاء الله عز وجل إن كان هناك أجل. ووصلنا إلى مريد، لأنه الحديث كان حي عليم قادر مريد. أما قضية العلم هذه يكفي نبضه، وسنجد أنفسنا أمام نبضات، أن العين لها تخصص الآن في عالم الطب، فحيث كانت هذه العين بهذه الدقة وهذه السعة وهذا الإتقان وهذا الدور الحيوي في حياة الإنسان. تحتاج إلى أطباء أصحاب عقول كبيرة وجهود كي يصلوا إلى أعماق أعماق تركيب العين في كل جزئية من جزئياتها. لا يمكن أبدا أن تكون العين بهذه المثابة، والذي أوجدها لا يعلم قضية هذا التركيب. لولا أن الله عز وجل أحاط علما بالشبكية وبالمخاريط وبالأوتاد وبالسيال العصبية وبمركز الإخطار، قضية تفسير ما أرى، تفسير ما أرى أكثر من انطباع الصورة بالشبكية بصورة مقلوبة، ثم وجود عين واحدة أم أكثر، قال أكثر من عين. العلاقة بين العينتين علاقة رائعة سرة. إذا أردت أن تتعرف إلى عمق هذه العلاقة ما عليك إلا أن تتعرف إلى الضغط، ضغط العين إذا مرتفع، فإذا بصاحب الضغط المرتفع في عينه يرى الطريق طريقين، يرى الشجرة شجرتين. تصور أنت لو كنا بهذه المثابة كانت كارثة. حينما يأتيني واحد فإذا به أرى اثنين، أنا مفول هذا حقيقة كما يقول العجائب. نرجع نقول لا يمكن أبدا أن تكون هذه الدقة إلا ومن ورائه علم أشمل منها وأكثر إحاطة بها، لأن الصنعة تدل دلالة قاطعة. ونحن نتكلم عن العقل الآن، ومن هنا قال صفة العلم الذي عز وجل دليل عقلي. لا يمكن أبدا لأي صنعة من الصنعات كائنة ما كانت إلا وتدل على علم صانعها، لأنه لو كان جاهلا بها لما صنعها في أدق الأشياء وفي أكبر الأشياء. خذ كل ظاهرة من الظواهر التي أمكن الله عز وجل هذا الإنسان من أن يوجدها في رحاب هذا الكون، لدلتك دلالة قاطعة على أن من اخترعها، نحن نقول اخترعها، من صنعها ينبغي أن يكون قد أحاط بها علما ووضع لها المخططات. العلاقة بين الصنع وبين الصانع من حيث دلالة الصنع على قدرة الصانع وعلى إرادة الصانع أيضا، ذلك أن الصنع، وهذا سيأتي في صفة الإرادة، الصنع لها أشكال ولها هيئات ولها كميات ولها ألوان، لا بد من إرادة تحدد نمطا من سائر هذه الأنماط إذا يستحيل أن تظهر هذه الصنعة بكل أنماطها. إذن نحن أمام دلالة الكون على الله، دلالة كتاب الله عز وجل على الله عز وجل، دلالة كتاب الله على صفة العلم خاصة، ونحن الآن في هذا الإطار. هنا نسترجع فقط بصورة سريعة القاعدة التي ننطلق منها في علم التوحيد، أن نتعرف إلى أقسام شكل العقل. قلنا الأحكام ثلاثة: شكل شرعي ومرجعه القرآن والسنة ويكون فيه استنباطات الفقهاء، وحكم عادي ويدخل في الحكم العادي كل الأسباب والمسببات، كل ما سوى الله أسباب ومسببات. وهنا دراسة الأسباب والمسببات، يعني دراسة الكون، إنما هي مما شرع الله عز وجل لنا ذلك لأن نتعرف إلى العلاقة بالأسباب والمسببات. إذا جهلنا هذه العلاقة ما استطعنا أن نفهم الكثير من عطاءات هذا، أو نستفيد من عطاءات هذا الكون الذي ملأه الله عز وجل بالعطاءات والهبات. أما الحكم العقلي فمرجعه العقل، العقل المحض. بل إن العلماء قالوا العقل في تفاسيره، مع أن العقل هو بغير هذا المعنى، لكن منهم من ألح على أن العقل إنما هو معرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات والصحات المستحيلة. هم أرادوا بذلك أن الذي لا يدري وجوب الواجب وجواز الجائز والصحات المستحيلة ليس بعاقل. إذا اختلط أو ضرب تياره الفكري فإذا به يرى أن المستحيل من جنس الواجبات، وأن الواجب من جنس الممكنات، وأن الممكن من جنس المستحيلات، لم يفرق بين هذه القطاعات، قطاعات الهامة جدا، بل يكون كل من حولنا بهذه المسائل. قال هذا ليس بعقل. إذن نحن ذكرنا ما يتعلق بأقسام حكم العقل. أيضا فيما يتعلق بالصفات، صفة العلم ليس صفة مؤثرة، هذا من الأمور المهمة جدا. ليس صفة العلم صفة مؤثرة. ما معنى ليس صفة مؤثرة؟ فيما يتعلق بفهمنا لهذا المعنى ينبغي أن أرجع إلى ذاتي، ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق فيا من الصفات ما به يمكنني أن أتعرف إلى صفات الله مع الخطأ بأنه لا تشابه ولا تقارب على الإطلاق بين الصفات وصفات الله عز وجل. هذا فيه قدرة وفيه إرادة وفيه علم. جاءنا كتاب الله عز وجل يدلنا على أن الله عز وجل متصف بالقدرة والإرادة والعلم. نرجع لنؤكد قدرتي غير قدرة الله عز وجل، قدرتي مخلوقة، قدرتي محدودة، قدرتي عرض لم يكن ثم أوجده الله عز وجل. وأنت ترى هذا في الوليد حينما يأتي المولود رقبته لا تستطيع أن يحركها، ومن هنا تعتني بأمه في الأيام الأولى لئلا ينام على وجهه أو ينقلب على وجهه فيختنق، لأنه ما يستطيع أصلا يحرك رأسه مع ضعف كامل. والله عز وجل ذكر قضية الضعف والقوة ثم ضعف شيبه. إذن القوة فينا قوة ممنوحة لم تكن ثم كانت، تتقوى وتضعف بحسب السن، بحسب العمر، بحسب الاستنزاف أيضا. فيها إرادة أيضا. إذا أردت أنا أن أتناول شيئا هنا أوظف القدرة ولا أوظف البصر. لو أني نظرت إلى فاكهة من الفواكه بنظري وأردت أن أكلها، هل أكتفي بالنظر فإذا بها تأتي إلى فمي، أم لا بد من القدرة؟ لا بد من القدرة كي أنجز ما أردت. أنا ما الذي أردته؟ أردت أن أتناول هذه الفاكهة، ثم اختياري لونا من الفواكه في إناء قد امتلأ بأنواع الفواكه. الإرادة هنا تتدخل، الإرادة ذوها فيا، ونحن نتكلم عن ذات الإنسان. الإرادة فيه هي التي تختار من بين اختيارات. ولذلك حينما ترى طريقا لا مفر من سلوكه لا يقال لك اختر الطريق، أنت تختار الطريق. إذا كان هناك طريقان لك أن تختار اليمين أو اليسار أو الشمال، أما إذا لم يكن هناك اختيار لا دور للإرادة إلا مع مجال الاختيار. فأنا عندي مجموعة فواكه، لو فرضنا أنه عندي لون واحد من أنا ما أدري والله لماذا أتكلم عن الفواكه مع أنه لست يعني مغرما، لست عاشقا لمثل هذا، لكن لو فرضنا أنه في عندي تفاحة واحدة فبيقولوا لي اختار، ما الذي اختاره أمام ما بغى تفاحة واحدة؟ إذا الإرادة لا تتحرك إلا في مضمار البدائل، وجدت البدائل، العقل هنا يشارك في الاختيار. الإرادة التي تحدد، فأنا حدثت الآن صار عندي علم بالنظر بالأمر وصار عندي تحديد له، ثم ينبغي أن أوظف القدرة الآن، ينبغي أن أتحرك من أجل أن أتناول هذه الفاكهة. علمي الآن أحاط بقضية الفاكهة وقضية حاجة جسم إلها وكل ما يتعلق بما أنا بصدده. إذا عندي علم، عندي قدرة، عندي إرادة. القدرة تنفذ والإرادة التي تخصص، أما العلم فهو لون الواضحات فقط، علمت أن هناك كذا وكذا وكذا. افترض أنه عندي مجموعة من الكتب، أنا أريد أن أقرأ كتابا من هذه الكتب، لابد لي من أن أختار. أيمكن أن أفتح الكتب مرة واحدة وعلى الصفحات كل مرة واحدة؟ خلينا في ذلك. إذا علمي بالكتب أمر عام. علمي بالكتب لا يعني أن الكتاب قد فتح. متى يفتح الكتاب؟ حينما أختار واحدا من هذه الكتب. إذا تعذر علي أن أجمع بينها جميعا بآن واحد، ثم القدرة هنا هي التي تمد يدها لأجل أن تفتح هذا الكتاب. إذا القدرة صفة التأثير والإرادة صفة التأثير، لأن فيها تخصيص، فيها اختيار. أما العلم فهو صفة إحاطة فقط. ومن هنا صفة العلم ليست صفة التأثير. علمت أنك ستسافر غدا، تعلق علمي بسفرك. لا يعني على الإطلاق إذا سافرت أن علمي أكثر في سفرك، وإنما أنت ستسافر وعلمي تعلق بهذا السفر. سواء قبل أن تسافر تعلق علمي بسفرك أو سافرت وعلمت أنك سافرت، علمي فقط مجرد تعلق تعلق علمي بسفرك الماضي أو المستقبل. أنا حينما أعلم إنسانا من الناس قد طاف حول البيت العتيق 7 أشواط طاف بقدرته وطاف بإرادته، علمي تعلق بطرفه فحسب، وشبه العلماء ليقربوا لنا القضية حتى يثبتوا أن العلم كاشف. وهذا مهم جدا حينما نتناول مسألة القضاء والقدر، العلم كاشف وهو صفة كاشفة، وهذا باتفاق العقلاء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. أنت حينما تقف أمام المرآة انكشفت للمرآة، وجهك انكشف المرآة. لو فرضنا أنه كان عمش في العين، هل المرآة التي جعلت العمش في العين؟ لا، وإنما كشفته فحسبه. لو أن هناك احمرار في رأس الأنف، هل المرآة هي التي حمرت رأس الأنف أم أنها كشفت الاحمرار؟ كشفت الاحمرار. أنا لو حركت إيدي الآن أمام المرآة فكشفت المرآة حركت يدي، هل المرآة التي حركت يدي؟ المرآة كشفت فقط، المرآة كاشفة، العلم صفة كاشفة. بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة العلم صفة ثابتة أتى بها كتاب الله ودل عليها ذكره وسبقت عليه الأمة، فهي من الصفات التي من أنكرها يغفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هي صفة محيطة. ما معنى صفة محيطة؟ يعلم الله عز وجل، وهنا ينبغي أن نذكر بأن الأزمان لا تعترض تعلق علم الله تبارك وتعالى، لأن علم الله كاشف أو محيط من الأزل. قبل أن يكون كعرش علم الله عز وجل أنه سيكون عرش، فكيف بقضية بني آدم فوق هذه الأرض؟ قبل أن يكون هناك أرض علم الله عز وجل أن هناك أرض ستكون هناك أرض، وعلم الله عز وجل كل أفراد بني آدم من الأزل. علم الله عز وجل علم ذاتي وليس علما مكتسبا، وهذه نقطة ثانية ينبغي أن نركز عليها. علم الله صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، صفة محيطة بالواجبات والجائزات والمستحيلات. يعني علم الله عز وجل ذاته من الأزل وأنه ليس كمثله شيء. نحن عرفنا هذا من القرآن الكريم. القرآن الكريم أنزله الله بعلمه، أنزل القرآن بعلمه، وحيث أنزل القرآن بعلمه ودلنا القرآن على أنه ليس كمثله شيء دلنا على أن الله من الأزل يعلم أنه ليس كمثله شيء. حينما يحدثنا الله تبارك وتعالى عن ذاته أو صفاته أو أسمائه، معنى ذلك أن علمه قد أحاط بهذه من الأزل، يعلم الواجبات، يعلم ذاته ويعلم صفاته، ويعلم الله تبارك وتعالى الممكنات، كل ما سوى الله من المخلوقات أو ما يمكن أن يكون في المستقبلات كلها. أنا جمعت مستقبل الآن، ما أدري إذا كان يصح الجمع ولا ما يصح، كلها قد تعلق علم الله عز وجل بها. المستحيلات تعلق علم الله عز وجل بالمستحيلات، نعم تعلق بالمستحيلات، وتعلق بافتراض وجود المستحيل وما الذي يترتب على وجود المستحيل. إذ يصح افتراضا في الحوارات أن نفترض المستحيل، قل إن كان للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا تعلق علم الله عز وجل بالفساد الذي يترتب على الإثنينية لو أن هناك أكثر من إله، هذه كلها تعلق علم الله عز وجل بها. إذا يتعلق علم الله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق إحاطة، تعلق انكشاف. انكشف بعلم الله عز وجل من الأزل الواجبات والجائزات والمستحيلات على ما هي عليه. إذا اتضح ذلك وهو واضح نقول علم الله عز وجل علم ذاتي وليس علما مكتسبا. يعني لم يكتسب الله تبارك وتعالى العلم من المعلومات من المخلوقات، وإنما المخلوقات اكتسبت علمها من الله تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإذا يقول العلماء هذا الكون مذكور بالأسرار، وحتى ما يعني يسرح ويمرح الذهن نقول الكون الذي تعرفنا منه إلى الكهرباء، قبل تعرفنا إلى الكهرباء كانت هناك كهرباء يا ترى؟ كانت هناك كهرباء اكتشفناها فيكون كل الطاقات التي نكتشفها سواء بدأنا بالذرة أو بقوة الريح وامتصاؤه أو بالذرة كهرباء وريح كل الطاقات. النبض قبل أن نكتشفه هل كان هناك نبض؟ كان هناك نبض، نحن اكتشفت فقط والاكتشافات إما أن تأتي عن طريق البحث والممارسة والدأب والمتابعة، وإما تأتي موافقة. بعضهم يقول مصادفة، وما من مصادفة في هذا الوجود حقيقة. وأنتم تعلمون أن قضية الجاذبية هذه دون أن ندخل في من ينكرها أو من يثبتها، إنما تأثت من سقوط تفاحة من الشجرة على الأرض. قضية السقوط هذه يعرفها قبل نيوتن وغير نيوتن، قضية الانحدار يعني ثقل الجسم، لكن ما كنا ندري لما الأجسام إلى الأرض إلى تحت، لما لا نطير؟ ثم فرغنا من حولنا فإذا بنا نطير. ألا ترى أن الكوكب هذه أو المركبة الفضائية فيها الأشباح هذه التي تكون فيها تسبح سبح حقيقة، لأنه ما بيحولهم جاذبية، وهذا ترى من الثوابت حقيقة. إذا نحن نكتشف فقط. شاء الله عز وجل أن يجعل بكل سر من أسرار هذا الوجود تاريخ ميلاد، كما لبني آدم تواريخ ميلاد. أنت إذا كان لك أحفاد، أنت لما تتزوج الآن، أنت أتدري أنه سيكون لك أحفاد؟ والله أنا ما أدري قبل أن تتزوج، ما أدري أنه سيكون لي أحفاد حقيقة، وإنما كنت على ما أنا عليه. إذن المستقبل في رحم المستقبل أحفاد، في رحم المستقبل. من أحق بهؤلاء علما؟ قال الله عز وجل من أجل جاء وقت ظهور الأحفاد عبر السنن الكونية التي أقام الله عز وجل في هذا الوجود. جاء الوقت الذي أراد الله عز وجل فيه أن ينكشف للبشرية الكهرباء أو النفق أو كل ما شئت أنت من أسرار هذا الكون. لا سر في هذا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني شيئا فشيئا وقطعة فقطعة. قال أراد الله عز وجل أن يهيئ النفس البشرية عبر ملء هذا الكون بالأسرار وعبر الولادة التي يؤقتها الله تبارك وتعالى، أن يهيئ هذه النفس لتتعرف إلى الغيب الأعظم، الغيب المطلق ووجود الله عز وجل. إذا كان الكون الذي نعيش فيه بمغيبات كثيرة، فكيف بقضية الجنة والنار وعالم البرزخ وما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ نهيئ فكرة نحن لاستقبال المغيبات مع اعتقادنا أنه لا يجوز على الإطلاق. ليس هناك عقل يقول كل ما في هذا الكون اكتشفناه، ما أحد يقول هذا. الذي يحترم ليس نفسه بل كل ما شئت أنت يحترم رجله، الذي يحترم رجله ما يدعي بأنه كل شيء في هذا الوجود اكتشفناه نحن في كثير من المدخرات. قلت أنا في البداية علم الله ذاتي، أما علمنا نحن فليس علما ذاتيا، حتى أفرق في البداية بين ما أعطانا الله عز وجل من علم وبين العلم الذاتي. علمنا مكتسب من الأشياء، خلقنا ولا نعلم شيئا، وأعطانا الله عز وجل وسائل الإدراك وبدأت تتفتح على الكون من حولنا، فإذا بنا نتعرف تزداد معلوماتنا وتتراكم حتى ننضج. لكن هناك من يسارع من أجل إسراء علومه، فإذا به يسلك المسالك، مسالك التجربة ومسالك الخبرة. إذن علمنا علم تراكمي نحن يزداد، علم ليس علما ذاتيا وإنما علما مكتسبا من الأشياء. قال الله عز وجل هنا ينبغي أن نعرج ولو لحظة على كتاب الله عز وجل ليتبين مجموعة من الحقائق. بين الله تبارك وتعالى في نسخ ما كان من إبراهيم والنمرود حينما حاجه في ربه، ثم عطف كتاب الله عز وجل قصة العزير الذي مر على قرية وهي قرية على عرشها. ما الذي يشهده في هذا المشهد؟ رجل مر وهو من الأنبياء فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، لأن القرية كانت مدمرة. أن كيف وليس من باب الاستبعاد، أن يكون ذلك، أن يكون هذا لاستبعاد، لكن أن تأتي بمعرفة كيفية، أن هذا تدمير الذي حل كيف يرفع. المقابل كان أمته الله عز وجل، لما مات وقف الزمن في حقه، بقي ميتا 100 سنة فعثره الله عز وجل، حماره ثنيا ورجع ترابا، الطعام والشراب سواء قلنا تين أو غير تين إلى جانبه، هو ميت حماره قد مات، طعامه لم يمس بذر التغير تغير. لما بعثه الله عز وجل أراد الله عز وجل أن يقول لنا الحوار الذي جرى بين الملك الذي أرسله الله عز وجل له وبين عزير الذي أماته الله تبارك وتعالى، ليبين الله عز وجل مجموعة من الحقائق، منها أن الزمان يتوقف في حق الموتى. لو أني سألت ميت من 10,000 سنة من 10,000 سنة كم مر عليك في موتك، يقول يوما أو بعض يوم، وهذا عرضه الله عز وجل علينا في مشهد يوم القيامة، لبثنا يوما أو بعض يوم، إذا الزمان يتوقف هنا، وحيث يتوقف الزمان ما عاد في عداد يعد بأنه صار 7 أيام 10 أيام 20 يوم كالموظف الذي يعد أيامه حتى إذا ما بلغ 28 من الشهر عندها صغر فاه وإذا به يبحث في جيبه ليرى فيها شيء ولا ليس فيها شيء. ثم أحيى الله عز وجل حماره أمام عينيه، وما قال أن يحيي هذه الأمة بعد موتها. عمارة الدمار أيسر بكثير من إعادة الحي إلى الحياة بكثير، يمكن أن نعمر مدنا قد تهدمت، لكن أن تعيد خلية حية إلى الحياة بعد أن تموت هذا بعيد. وهذا الكلام إنما هو منطق العلم الحقيقي، ذلك أن الخلية نفسها لو أنها فقدت حياتها هيهات أن تردها الحياة، وإذا ما صدقت عليك أن تزور المستشفيات فيما يتعلق بالجلطات الدماغية، بل إذا توقف القلب وغفل الغافلون عنه فإن الدماغ سوف يتعفن في دقائق، وإذا تعفن يقول أطباء كلهم مع النشاط العلمي مع الروعة مع التقدم لا فائدة، انتهى الموضوع، تعفن الدماغ، يعني خلايا الدماغ قد ماتت. نرجع الآن للنص لنص القرآن. بعد هذه المشاهدة بنى عليها من أماته الله عز وجل علما. إذا من أين أخذ علمه الآن؟ من المشاهدة، من التجربة، وعلومنا كلها بهذه المثابة سواء عن طريق الأذن أو عن طريق البصر والمعايشة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل، هذا تقديرك أنت، ما قال له كذا حقيقة، وإنما هذا تقديره، وما بمانع هذا التقدير، نحن نعتبره تقدير صحيح، مثل بثة الكهف في سورة الكهف، لبثنا يوما أو بعض يوم مع 300 سنة، 300 سنة مو 100 سنة فقط، ويوم بعض يوم نفس الموسم. قال بل لبثت 100 عام. ثم بين له مباشرة وهو يخاطبه كي لا يحتار في الجواب، أنا يوم أو بعض يوم، أنت عم تخلي 100، حتى ما يسارع الإنكار، لا يوم أو بعض يوم فقط. قال فانظر بل لبثت 100 عام، فانظر مباشرة، فجاءت في مكانها، ما قال ثم انظر، ما تركه يحتار على الإطلاق، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. أنا أرى بأن نفس النظر للطعام والشراب الآن حيث لم يمس الطعام ولا الشراب بأي تعفن أو تغير، مع سرعة تغير الطعام بعامة، قال هذا دليل على أنه يوم أو بعض يوم فقط، يوم بعض يوم هذا لصالحي أنا وليس لصالحك الذي قلت أنت يا تعب. قال لم وانظر الآن، ما استعجل إلى حمارك. لما نظر الحمار ووجد انه الحمار ثاني، فامسك الله عز وجل التاثير عن الطعام والشراب مع سرعه تاثر الطعام والشراب سنه كونيه، وبالنسبه للحمار جعله ترابا، وانظر الحمار ولنجعلك ايه للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها. خلقها الله عز وجل ورفعها وكساها الله عز وجل لحما. بالنتيجة نتيجة الآية فلما تبين له التبين عن طريق التعلم قال أعلم الآن أن الله على كل شيء قدير. حيث مرت حيثيات الموقف دلت كلها على علم الله تبارك وتعالى ودلت كلها على إرادة الله لأنه أماته بس 100 عام كان الإنسان 130 سنة ودلت على قدرة الله تبارك وتعالى. إذن المشهد تعلم منه العزير أن الله على كل شيء قدير وخلص بهذه الخلاصة الرائعة التي هي ثمرة واضحة لمقدمات. الآن فيما يتعلق بالغيوب إذا صح لنا ما ذكرنا فيما يتعلق بعلم الغيب ما في شيء اسمه غيب يعني غاب عن علم الله تبارك وتعالى بالنسبة لله عز وجل وإنما الغيب بالنسبة لنا نحن كل ما غاب عنا يطلق عليه أنه غيب. ومن هنا تعترضنا نحن حجب الزمان والمكان حجاب المستقبل ويدخل هذا في حجاب الزمان ما وراء يومنا الذي نحن فيه لا ندريه ما مضى وانقضى وانطوى ولم نكن فيه لا ندريه الذي ندري ما يتعلق بحاضرنا بل بظرفنا المكاني ولا ندري بما يجري خارج المكان الذي نحن فيه نحن ضمن حجب مجموعة من الحجب. إذن هناك غيب بالنسبة لنا يحيط بنا من جميع جوانبنا غيب في المكان وغيب في الزمان. بالنسبة لنا عز وجل الماضي والحاضر والمستقبل لا صلة لهم على الإطلاق بعلم الله عز وجل. يستوي بعلم الله عز وجل المستقبل الذي لا نهاية له والماضي الذي لا بداية له وإن كان الزمان مرتبط بوجود الأكوان. قال هذا سواء في علم الله تبارك وتعالى ما الذي يحكم الغروب الزمني ماضي وحاضر ومستقبل. قال يحكم الظرف الزمني من وجد فيه. ألسنا قد ولدنا في ظروف زمانية ألا نحتاج في وجودنا إلى ظروف مكانية؟ فالمكان الذي نحن نحتاج إليه ليحقق وجودنا والزمان الذي نحن فيه من أجل أن يستمرنا هذا الوجود يحكمنا. أما علم الله عز وجل فمن الأزل قد أحاط الله عز وجل بكل المعلومات فلا يمد لا يعزب عن علم الله عز وجل ذرة لا فيما يتعلق بالممكنات ولا فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى. كنا يتعلق علم الله بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف أي لا تأثير بصفة علم الله تبارك وتعالى. أيضا الله عز وجل رسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أيدهم بالمعجزات. المعجزات تنقسم إلى أقسام هناك معجزات فعلية هي فعل الله عز وجل وهناك معجزات خبرية عبارة عن أخبار معجزات أخبار ومعجزات فعل. ما معنى معجزات الأخبار؟ كل علامات الساعة الصورة والكبرى التي قررها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تدخل في الإعجاز العلمي يعني إعجاز الخبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وتختلفه الظروف التي أقام الله عز وجل البشر فيها. يعني يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الغيب هذا سنأتي على القرآن الكريم نص على هذا النص. لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الغيب على الإطلاق ما يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. فحينما يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن القرن 21 أين هو من القرن 21؟ القرن 21 لما كان عليه الصلاة والسلام كان في رحم الغيب وما أحد يستطيع أن يتطلع إلى القرن 21. حينما يحدثني عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن أحوال الأمة في مستقبلها كل الأخبار التي تتعلق بالمستقبل ترجع إلى الإعجاز، هي معجزة علمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي فعل من أفعال الله عز وجل كنبع الماء من بين أصابع صلى الله عليه وسلم، أم هي راجعة لعلم الله تبارك وتعالى؟ قال ترجع لعلم الله تبارك وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن حينما يخبرني صلى الله عليه وسلم عن المستقبل ويقع كما أخبرني عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، أنا على يقين، خاصة إذا ما كثرت الأخبار، خاصة إذا ما جاءت وفق ما قدره عليه السلام بأقواله وعباراته، كثرتها تخرج الذهن عن توهم الظن والحد، لأنك يمكن أن تقول قولا ترميه رميا فيأتي كما قلت، هذا نقول برمية من غير الرام، لكن حينما تكثر الأخبار وتتأيد وأيدها الواقع، هذا يدل دلالة قاطعة أن هذا الإنسان الذي هو بشر وهو مقيد بظروف الزمان والمكان، حجب الزمان والمكان مضروبة عليه كما ضربت علينا، دل هذا كله على أنه مؤيد من الله تبارك وتعالى، لأن الذي أحاط بالمستقبل إنما هو الله، والذي أخبرنا عن المستقبل هو رسول الله، إذن هو أخذ من الله عز وجل وأخبرنا، ألا يرجع هذا كله إلى علم الله تبارك وتعالى؟ لولا أن الله عالم بما لم يكن وسيكون لما تمكن عليه أفضل الصلاة وأتم الدين من الحديث عن هذا. ربما شغب الذهن هنا فقال لصاحبه، قال له هناك أخي علوم تتأتى بمقدماتها، وحيث تتأتى العلوم بمقدماتها أتعتبرها ضرب من ضروب الإعلام بالغيب، ضرب من ضروب الكشف عن المستقبل؟ العلماء قالوا هذا، قرروا هذا، فقالوا كل علم يتأتى بمقدماته ليس من هذا الضرب على الإطلاق. أنا حينما أكون على بين بمقدمات موثوقة أنه سوف ترتفع درجة الحرارة غدا إلى 46، هل هذا لون من ألوان الرجم بالغيث؟ قال لا، لأن هذا الكون قائم على سنن، ونحن عرفنا هذه السنن والحمد لله. حينما أتعرف من خلال سنن الله عز وجل على ما سيكون، قضية الخشوب والخشوب، هذه من الآن ينص العلماء على ما سيكون من خشوب وخشوب عبر 100 سنة 200 سنة 300 سنة 500 سنة. لماذا؟ لولا أن هذا الكون منظم ويسير على وتيرة رائعة منتظمة محكمة مضبوطة لما تمكنوا من الكون، لو أن الكون يتذبذب، يعني ليس على وتيرة واحدة، لا يستطيع أن يقول الله بعد 10 سنين سيكون كذا وكذا وكذا بالنسبة للمستقبليات الكونية عن كلامه. إذن كل علم يكشف عن مستقبل ويقوم على مقدمات تفضي إليه هذا لا يعتبر رجما أو ضربا بالغيث أو لون ألوان الإعلام عن المغيرات. اجتمع 3 أطباء أمام مريض، فقدروا، نحن الآن نتكلم عن محسات، قدروا بأن هذا المريض الآن بعد فحصه وبعد تحاليل قرروا أنه هذا ما بيعيش أكثر من أسبوع أسبوعين، هكذا يقررون أحيانا، بيعيش 3 أشهر، هذا مدة 6 أشهر. هذه كلها رجوم بالغيب صح، لكنها معتمدة على عطاء، عطاء ولا معتمدة؟ معتمدة على عطاء. فلو فرضنا أنه قالوا هذا أكثر مدة ممكنة وممكنة، ثم يقولون والله أعلم هذا ذلك، دعك أمن والله أعلم، هم يقولون أكثر شيء شهر، يا أخي مات بعد 35 يوم، هم قدروا تقديرا، على ماذا بنوا هذا التقدير؟ على المحصيات أمامهم، هذه المحصيات لو لم تكن سنن راسخة في هذا الوجود لا ما تمكنوا من قول أنه هذا أسبوع أسبوعين 3. لو افترضنا أن واحد مصاب بالسرطان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ومنتشر الآن أو بالدرجة الأولى، هل يحكمون على نهاية المنتشر سرطانه بجسمه كحكمهم على من فيه بدايات؟ لا يحكمون على هذا بمثل ما يحكمون على هذا. إذا كل علم يكشف عن المستقبل يقوم على مقدمات، هو ليس من هذا الدرجة على الإطلاق. وإلا أنا سأقول لكم من الأسرار حقيقة، وإن كان ما كنت أريد أن أقولها. غدا الصبح تطلع الشمس الساعة وانظر إلى رزنامة قل لكم كذا طلع الشمس، هاي كرامة، كرامة وانشروها بين الناس، وأنا ماني خايف من هذا في الله. أخي هذه ليست كرامة لرضا عليك، لا تضحك علينا حقيقة. هذا لون من ألوان رؤية المستقبل بناء على عطاء الحاضر. بدي أحدث الآن عطاء الحاضر وأختم، لأن المسألة حقيقة تحتاج إلى لطفة. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذكرناه مرات ورائع جدا، وحقيقة في كل مرة المرات رائعة. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق في طريق الهجرة، وقريش عم الطارد، عم الطارد قريش، وسراقة لحق النبي صلى الله عليه وسلم. هل لك مقدمات الآن لهذا المشهد، مقدمات تدل على مستقبل الإسلام؟ أبدا، لا علاقة للحال للواقع بمستقبل الإسلام إطلاقا. خرج متخفيا صلى الله عليه وسلم، ثم لحق سراقة في الركب ووصل إليه. أين تلك المقدمات التي تدل على المستقبل؟ أنا أرى أنه خطر، خطر وزي خطر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بناء على معطيات، وهذه معطيات صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اكفناه بما شئت، وغرق فرس سراقة في الأرض. المهم انه قال له: ادعو الله، والله اعلم ان هذا منك صراحة. قال له هذا انه الفرس ما بده يوصل بالصخر، غرق فرسه. قال له: ادعو الله ان يوفقني. قال له: بشرط. فاشترط عليه ان يرد من وراءه، وفعلا قبل بالشرط وسال الله عز وجل فاوفق فرسه. ثم بشره صلى الله عليه وسلم، قال له: ما رأيك إذا ألبسك الله سواري كسرى؟ قل لي هذا الكلام الآن من الرسول صلى الله عليه وسلم ما علاقته بالواقع؟ بل ذرة، بالعكس الواقع موضوع أي سواري كسرى. قال له: كسرى من هرمز. قال له: كسرى من هرمز. هو تعجل سراقة. ومضت الأيام وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من رفيق الأعلى، وفتح الله عز وجل بلاد فارس على المسلمين، وجاء بكم الكسرى إلى مدينة النورة، ودعا عمر الفاروق سراقة من أجل أن يلبسه سواري كسرى، وقد ألبسه سواري كسرى، وقال: قل الحمد لله الذي خلع هذه السوارين من فلان وألبسهم سراقة عبد الله عز وجل. هذا أليس هذا كشف عن الغير؟ كشف واضح تماما. ألا يدل هذا على علم الله تبارك وتعالى؟ واحد، لأن الرسول ما نقول يلبسك الله عز وجل كسرى إلا إذا أخبره الله تبارك وتعالى، ويدل معجزة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من الله جل جلاله. لذلك أيض الله عز وجل الرسل بالمعجزات، ومن جملة هذه المعجزات الإخبار بالغيب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحضر معنا ولمغاب عنا منا ولقعك عندك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.